حصريا على موقع djkimo.com. يخلينا في صمت المكان ناداني وانا بين حيطان نعرف لوين اول لقاء وداني لحظة لواك داب العين مجروح وفي كداوي هربان ودنيتي مالك وخبيني في كداريني عز اللحن صوتك طربني تعالي عيشي فيني انا يلي غيابك هزمني محتاجك زميني ضميني ليكي ضميني خليني بقلبك رويني ضميني ليكي ضميني بنسى ايامي بسنيني ضميني ليكي ضميني خليني بقلبك رويني ضميني ليكي ضميني بنسى ايامي بسنيني نفس المكان اللي خلينا فيه صمت المكان ناداني وانا بين حيطان نعرف لوين اول لقاء وداني نفس المكان اللي خلينا فيه صمت المكان ناداني وانا بين حيطان نعرف لوين اول لقاء وداني لمن كون السكون داويني فيك جرحي بيطيب حوراوليكي انا اكون ميلي على كتف قلبي ناطر عينك صار لي عمر من فرحة لكي بدربي وتخبي فيني ضلي دهري عباي عينك احلى المهر عك احلى عيون دلوني عمري لغير من كتب دلت بدرب عيوني روحك انتي مني وانا روحي منك انتي يا روح يا روح ماري الا عينيها تداوي فيني الجروح نفس المكان يخلينا فيه صمت المكان ناداني وانا من حيطان نعرف لوين اول لقاء صمت المكان ناداني وانا بين حيطان نعرف لوين اول لقاء وداني يا بايعين كحل المهر عكحل عيون دلوني عمري لغيرة من كذب تبلت بدرب عيوني يخلينا في صمت المكان ناداني وانا بين حيطان نعرف لوين اول لقاء وداني لحظة لواك داب العين مجروح وفي كداوي هربان ودنيتي مالك وخبيني في كداريني عز اللحن صوتك طربني حصريا على موقع djkimo.com هزمني محتاجك زميني